قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وإذ قال موسى لفتاه، من موسى يرحمكم الله؟ هذا نبي ورسول الله لبني إسرائيل، هذا موسى بن عمران، وسمي موسى الأصل موشي لأنه وجد بين الماء والشجر. تاريخه عجب وأحداثه عجائب، لا بأس أن تلم ببعض الشيء. فرعون ملك مصر قال له خواصه هؤلاء يعنون بني إسرائيل إن نازح يعقوب عليه السلام لما تولى ولده يوسف عليه السلام وحكم الديار المصرية، نازح مع أولاده إلى مصر، فتواجدوا هناك بالموالدة والتناسل وأصبحوا قبيلة كبيرة حوالي 600,000. فالخواص حذروا فرعون من هؤلاء الإسرائيليين، لقد كان لهم شأن، فيوم الأيام يطالبون بالحكم والسيادة. فماذا فعل فرعون؟ أصدر قراره بذبح أطفالهم، إذا حملت المرأة تبلغ البلدية بأنها حبلى وأنها تلد في شهر كذا، فتأتي هيئة خاصة ينتظرون الوضع، إذا وضعت ذكرا ذبحوا وإن وضعت أنثى تركوها. وقالوا ذبحون أبناكم ويستحون نساءكم. بعد عامين ثلاثة قال أيضا المسؤولون للملك فرعون هذه الطريقة تفقدون اليد العاملة، فمن الخير أننا نذبح الأطفال سنة ونصف مواليد السنة الثانية. والله المدبر الحكيم، السنة التي كان فيها العفو ولد هارون عليه السلام أخو موسى وشقيقه، السنة التي فيها الذبح ولد موسى. وأوحى الله تعالى إلى أم موسى أن ارضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فما كان منها إلا أن أرضعته الرضع الأولى اللبى، ثم وضعته في تابوت صندوق من خشب وأنقذه في النيل، فالتقطه آل فرعون أمواج النيل تعبث به تدفعه إلى قصر فرعون، فرأى النساء أو الفتيات الصندوق فأخذناه، فتحناه فإذا فيه غلام ما تنظره واحدة أو ينظر حد إلا كاد يدخل في قلبه، لأن الله قال وألقيت عليك محبة مني. وشاء الله أن يمتنع عن الرضاع، فنساء الوزراء ورجال الحكم والمال يقدمون نساءهم ليرضعن هذا المولود العجيب، يرفض أي مهدد يقدم له ما يرفض. ووالدته قالت لأخته تتبعي آثاره وتحسسي لعله يخرج من الماء ولعله يوجد بين الناس، وقال لأخته قصيه تتبعي آثاره. فعثرت عليهم فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصح. فهذه الكلمة اضطربت نفوس فرعون، كيف وهم له ناصح؟ هل ابنهم إذن؟ قالت لا، أنا أعرف أنهم من أهل الخير والكمال يربون هذا الولد. وأخذته إلى أمه فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. وبلغ سن الفطام العامين وعاد إلى القصر. إلى من؟ إلى آسيا بنت مزاحم عليها السلام، مرفعون مؤمنة صادقة ربانية. قال تعالى عنها في سورة التحريم: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنه من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. امرأة فرعون ما اسمها؟ آسيا بنت مزاحم. امرأة ومن اللطائف أن موسى عليه السلام لما أخذ يحبو، والسلطان جالس فأراد أن يقوم فأخذ بلحية فرعون الطويلة وأمسكها ليقوم، فغضب فرعون غضبا شديدا وقال هذا. واللطيف عندنا فرعون بلحيته، عرفتم؟ ولماذا المؤمنون بدون لحى؟ اللحية جمال الرجل وكماله وآية فحولته وأنه فحل، فالذي يحلق شائبه ووجهه كالمرأة تشبه بالمرأة. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. ودائما نقول للبيان: أرأيتم لو أن امرأة تلصق لحية صناعية تحبونها؟ أسألكم بالله ترضون عنها تجعل شارب ولحية؟ ما يرضاها فعل أبدا. فالله خلق هكذا ناعمة طيبة، وخلق الفحل برجولته وفحولته بلحيته. والذين مهدوا لحلق اللحى هم اليهود ليسووا بين الرجال والنساء فيعلون ويسمون فوقهم. والشاهد عندنا معشر المستمعين: حاولوا أن تبقوا ولو بعض اللحية لتبقى لك علامة الرجولة والفحولة، لا تكون كالمرأة. فلما أمسك موسى بلحية فرعون قام قال هذا من شومه، فاستشار رجال الحكم في أمره، وكانت آسيا تحبه واستطاعت أن تقنعه بأنه طفل ما هو بعاقل ولا ولا، فهدأ وسكن، وإذا كان يريد قتله. وقالوا هذا من بني إسرائيل الذين نخافهم. موسى عليه السلام لما دعا فرعون، لما نبئ وأرسل، أرسله الله إلى فرعون وملئه ودعاهم إلى الإسلام أكثر من 40 سنة، وهو يطالب بأن يأخذ بني إسرائيل من مصر إلى أرض القدس، إلى أرض آبائهم وأجدادهم، فامتنعوا وأبوا أن يرسلوا معه بني إسرائيل. ودبر الله تعالى لهم وأوحى إليه وإلى أخيه هارون، وأخذوا يحتاطون ويعملون. فلما اكتمل عددهم وأصبحوا في منطقة واحدة عزموا على الخروج إلى الديار الفلسطينية. لما علم فرعون بخروجهم جهز جيشا مقداره 100,000 فارس، وخرجوا وراءهم ليردوهم بالقوة. ولما بلغ موسى وبنو إسرائيل حافة البحر كان جبريل يتقدمهم ويمشي أمامهم، فأوحي إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، فضربه بسم الله فانفلق البحر فلقتين، أصبح طريق واضح في وسطه، من هنا الماء ومن هنا الماء، والطريق الواضح يسلكونه، والله العظيم. فانطلق وكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين. لما دخل بنو إسرائيل وكانوا 600,000 رجل ومرأة وطفل واجتازوا البحر، وصل جيش فرعون فدخلوا. لما توسطوا البحر وما بقي أحد من وراء أطبق الله عليهم البحر فأغرقهم أجمعين، فأغرقناه ومن معه أجمعين، هلك فرعون ومن معه. موسى عليه السلام مشى مع بني إسرائيل مع طريق سيناء وصحرائها. من الأحداث مروا بقرية من القرى وإذا بأهلها يعبدون عجلا ابن البقرة، صنعوه من زجاج وإلا من طين ويعبدونه. فقال بنو إسرائيل وأكثرهم جهلا قال لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء مثبر ما هم فيه وباطن ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. أدبهم وما شاء في طريق سيناء. إلى أين؟ إلى أرض القدس. وابتلاهم الله عز وجل بعبادة العجل. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة واتخذتم العجل من بعده وعبدوه، وبإيجاد دخلوا أرض سيناء، وكتب الله عليهم التيهام فيها 40 سنة. لماذا؟ لذنوبهم، لأنه طلب منهم أن يجهزوا رجالهم ليقاتلوا العمالقة، قالوا ما نستطيع، نحن ضعفاء وأقلية حول العمالقة، ما نقدر على قتالهم. وقالوا كلمة اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. فما كان من الله إلا أن كتب عليهم التيه في صحراء سيناء 40 سنة. توفي موسى وتوفي هارون ودفنا في الصحراء. ويوشع بن نون فتى موسى نبأه الله وقاد بني إسرائيل وانتصر على العمالقة ودخل أرض فلسطين. ها نحن الآن مع موسى ويوشع بن نون. وإذ قال موسى لفتاه من فتاه يوشع بن نون قبل أن ينبأ وإلى نبأ وقاد بني إسرائيل. حادثة وقعت أيام التيه. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. ما سبب ذلك؟ سبب ذلك أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فأبان وأفاد بفصاحة وبلاغة العجب. فقام شاب أعجب ببلاغة موسى وفصاحته وبيانه وعلمه فقال أيوجد من هو أعلم منك يا موسى؟ قال لا. والمفروض أن يقول الله أعلم أو يقول إذا أن يشاء الله. فنسي ذلك فعاتبه ربه بما ستسمعون. سمعتم هذه؟ ولهذا من قال إني عالم فهو جاهل. من قال إني عالم فهو جاهل. لو كان عالما ما قال إني عالم. هذا موسى عليه السلام غفل سهى ما تفطن قال لا أعلم مني. فعاتبه ربه كما عاتب الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال سأخبركم بهذا غدا ولم يقل إن شاء الله. فانقطع الوحي عنه صلى الله عليه وسلم نصف شهر لأنه ما قال إن شاء الله. والآن 3 أو 4 مسلمين ينسون إن شاء الله. متى تسافرون غدا؟ فقط ما يقول إن شاء الله. أين نلتقي؟ نلتقي بالمكان الفلاني ما يقول إن شاء الله. عرفتم؟ الماضي لا بأس لا تقول فيه إن شاء الله لأن الله شاءه وكان. لكن المستقبل ينبغي أن تقول إن شاء الله. إذن سوف ننهي الدرس إن شاء الله ونقوم لصلاة العشاء نصلي إن شاء الله نصلي. مرة ثانية عاتب الله موسى كليمه ورسوله لأنه ما قال الله أعلم. وعاتب مصطفاه وخيرته من خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه ما قال إن شاء الله. إذن فأوحى الله تعالى إليه أن عبدنا خبير أعلم منك. يوجد من هو أعلم منك وأنت ما تدري. إنه عبدنا خبير خبير من الخبرة وهو نبي وليس برسول. والقول بأنه عبد صالح هو والله عبد صالح ولكنه نبي يتلقى معارف من الله ما علمها موسى بالوحي الإلهي. وإذ قال أي أذكر يا رسولنا لقومك هذه الحادثة التي لا يمكن أن يعرف أحد إلا من يوحى إليه فهي دليل أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين للنبي محمد العربي أن يعرف هذه الحادثة في التاريخ؟ ولكن آيات النبوة وعلاماتها، واذكر حتى ما يقول كيف تكون رسولا، ما أنت إلا بشر مثلنا، اصطفاك الله. وإذ قال موسى لفتاه، فتاه يوشع بن نون وهو نبي ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم، قال لا أبرح، لا أبرح، سأواصل مشي. لماذا؟ لأن الله لما لم يستثني وقال أنا أعلم، قال بلى عبدنا قد أعلم منك، أين يوجد يا ربي؟ قال يوجد عند مجمع البحرين، امشي إليه. قال نمشي إليه لنطلب العلم، الآن أصبح أعلم مني، كيف أبقى؟ لا بد وأن نطلب العلم. مجمع البحرين حيث التقى بحر وبحر، إما الأبيض ولا الطنطي، وهي طنجة كما في بعض الروايات، وإما بحيرة قضرية ونهر الأردن، وإما بحر القلزم وبحر الروم. وليس هناك حاجة إلى معرفة المكان إن عرفنا سر ذلك. مجمع البحرين هناك تجد عبدنا خضير، تعلم عنه. موسى قال لا أعلم مني، ومع هذا لما علمه ربه بأن هناك من هو أعلم منه طلب الهجرة والخروج إليه. هذه وحدها كافية في أن نطلب العلم حتى الموت، لا تقول أبدا علمت، ما زلت ما علمت. فلهذا كان السلف يطلبون العلم حتى الوفاة، ما في من يستغني يقول أنا عالم أبدا. إذن وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح السير هذا ولا أتركه حتى أبلغ أي أصل مجمع البحرين أو أمضي حقبا، سنين لا بد من أن نمشي حتى نصل إلى هذا المكان الذي يوجد فيه من هو أعلم مني لأتعلم عنه. ولو نمشي حقب، والحقب 80 سنة، أو أمضي حقبا. قال تعالى فلما بلغا أي موسى ويوشع عليهما السلام بلغا ماذا؟ مجمع بينهما، بين البحر الأحمر والقلزم أو الأطلنطي والأبيض أو نهر الأردن وطبرية وبحر طبرية، هذا أقرب، نهر الأردن وبحيرة طبرية أقرب للمكان. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما، فقد أوحى الله إليه أن يحمل معه قوته وقوت فتاه حوتا، والحوت معروف، قطعا طبخوه وأخذوه معهم لأن يطبخوه في طريقهم. فإذا فقدت الحوت فثم يوجد العالم الذي تريده، علمه هكذا. فمشى، فلما بلغا مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. لما تعب من المشي وطول المسافة اضطر إلى الاستراحة، فاستراح فنام موسى، والفتى ينام ويستيقظ. لكن لما غلبه النوم شاهد بعينيه الحوت خرج من الزنبيل من المكتل ودخل البحر، ومشى البحر انشق له كالنفق وهو يشاهد، لكن غلبت النوم نعم. فلما استيقظ، أين الحوت يا يوشع؟ قال القضية كذا وكذا. لما نمنا أنا ما نمت نوما كاملا باقي، ولكن رأيت الحوت خرج من المكتل ودخل البحر وانطلق البحر له وسرب في سربا، ولكن غلبني النوم ما أقمتك. قال فاتخذ سبيله في البحر فأبى طريقا كالنفق. فلما جاوزا أي المكان الذي كان البحر دخل فيه الحوت، فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا. لما تجاوز ذلك المكان ومشوا استيقظا ومشيا مسافة بعيدة، آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا أي تعبا. قالت العلماء هذه ضربة على رؤوس المدعين للتفوق وأنهم لا يحتاجون إلى الزاد ويخرجون متوكلين على الله. هذا موسى ويوشع معهم الحوت ولا لا؟ يوم ما قال نحن متوكلون على الله والله أمرنا. وفي القرآن الكريم من سورة البقرة كان بعض اليمنيين يخرجون من اليمن إلى الحج بدون زاد ويشحتون ويقولون ما نحتاج إلى الزاد والله معنا ونحن ذاهبون إلى بيته. فأنزل الله تعالى قوله فتزودوا إن خير الزاد التقوى، رد على الجماعة الذين يقولون نحن ذاهبون إلى الله وإلى لا وإلى بيته ما يحتاج ناكل معنا الطعام في الطريق يرزقنا الله. فأدبهم الله. وهذا موسى الكليم عليه السلام ويوسف بن نون أخذ طعامهما وإلى لا. قال فاتخذ سبيله فلما جاوزا أي المكان قال لفتاه آتنا أعطنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ماذا قال يوشع؟ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة التي نام تحتها فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. هيا نرجع إذن، ذاك هو المكان، ذاك مجمع البحرين. قال ذلك ما كنا نبغي ونطلب فارتد على آثارهما قصص طريق نفس التي سلكوها إلى أن وصلوا إلى المكان الذي نام فيه. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. من هذا؟ الخضر. وجداه على قنبسة خضراء إلى ساحل البحر نايم ومغطى بأخرى غطى بها رجليه وراسه. فلما وقف عليه موسى قال السلام عليكم. قال السلام أنت من أي أرض؟ هل يوجد بأرضك السلام؟ قال نعم. قال أنا موسى. من أنت؟ قال أنا موسى. هل بأرضك السلام؟ قال نعم. من أنت إذن؟ قال أنا موسى كليم الله. ومعنى هذا أنك إذا مررت بمؤمن ينبغي أن تسلم عليه وإن كان نائما أو قاعدا. لكن السنة النبوية منهج الرسول العظيم الذي عليه أمته هو ما يلي: أولا يسلم الكبير على الصغير. تعرفون الكبير والصغير، الأكبر سنا يسلم على الصغير لأنه أعقل منه. ثانيا يسلم الراكب على الماشي، الراكب على الدابة وإلى السيارة هو يسلم لا الماشي يسلم عليه. ثالثا يسلم الماشي على القاعد. يجب أن تحفظوا هذه، صعبة يعني. الكبير يبدأ السلام وإلى الصغير، الكبير يبدأ السلام أطفال صغار سلم عليهم، علمهم السلام. الراكب يسلم على الماشي أو الماشي يسلم على الراكب؟ الراكب مستريح والماشي تعبان هو الذي يسلم عليه، والماشي يسلم على القاعد أو القاعد يسلم على الماشي؟ الماشي يسلم على القاعد، لأن الماشي يخيف لعله يريد شرا أو أذى للقاعد، فإذا سلم عليه اطمأنت نفسه وعرف أنه لا يؤذيه. وهذا موسى سلم على الخضر لما وجده نائما، فقال أبي أرضك السلام؟ قال نعم. من أنت إذن؟ قال أنا موسى. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا. هذا العلم اللدني ما هو عند موسى، موسى عنده علم الشريعة، وهذا علمه الله علم الغيب. واستغل هذا الغافلون والجاهلون والمغرضون والماديون والمضللون، وأصبحوا ينسبون علم الغيب للأولياء. سيدي فلان عنده العلم اللدني، أنت عندك العلم الشرعي فقط، وهو عنده العلم اللدني، فجعلوه بمنزلة من؟ منزلة الخضر، والخضر نبي الله. مرة ثانية، وجد في العالم الإسلامي أولياء كما يدعون، يدعون الغيب، يعلمون الغيب. لما؟ قال لأن الله علمهم هذا العلم اللدني منه خاصة، وأنتم يا علماء الشريعة تعرفون فقط الحلال والحرام، أما الشيخ يعرف الغيب. تأملوا هذه، يجب أن تعرفوها. من ادعى علم الغيب فقد خرج من الإسلام، والله يقول إن الغيب إلا لله. ما الغيب إلا لله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ادعى علم الغيب. وهؤلاء الدجالون من وضع أعداء الإسلام يدعون علم الغيب، ويحتجون بعلم الله الذي أعطاه لعبده خضر عليه السلام، يسمون العلم اللدني. فهمتم هذه وإلا لا؟ ماذا قال تعالى في الخضر؟ ماذا قال في الخضر؟ وعلمناه من لدنا علما، فكان أعلم من موسى بهذه الغيوب التي ستمر بنا الليلة وغدا إن شاء الله، اختصه بها. ثم لو كان هناك من يعلم الغيب اللدني كما يقول العلم اللدني، كان أبو بكر الصديق أولى به، كان عمر أولى به ما يقتل بالمحراب، كان عثمان أولى به ما يذبح في بيته. من ادى علم الغيب فهو شيطان، كذب وافترى على الله عز وجل. أما قال تعالى إن الغيب، أي ما الغيب إلا لله. والرسول ماذا قال الله تعالى؟ قل لا أعلم الغيب. قل يا رسولنا بلغهم أنك لا تعلم الغيب. إذن هذا العلم اللدني خاص بهذا النبي الكريم أو بالأنبياء إذا أراد الله أن يعلمهم شيئا، أما غير الأنبياء والرسل فآيات آيات، ومن ادعى هذا فهو جاهل وضال. قال تعالى قال إنك، نعم، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل تسمح لي، هل تأذن لي أن أمشي وراك حيثما تكون، أنا خادمك، أنا معك لأتلقى العلم منك؟ أي آداب هذه؟ موسى الكريم صاحب التوراة ألف سورة فيها، لما علمه الله أنه يوجد من هو أعلم منه، أين يوجد؟ في ملتقى البحرين، فمشى مع زميله يبحث عن هذا الرجل وعثر عليه وهو يقول له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، أي رشادا وهدى. لننتفع بذلك. عرفتم ماذا يجب علينا؟ أن نمشي وراء العلماء لا نتقدمهم، عرفتم، وأن نخدمهم ولا يخدموننا، ولا بأس أنتم بدله ونعله. لكن بعض الهابطين الشاب عندنا لا أتتوغل في الموضوع، أقول يجب علينا أن نتأدب مع علمائنا وأن نطلب العلم بأدب، لا بعنترية ولا بعنجهية. وسنة الله في كتابه هذا، موسى يقول هل أتبعك تسمح لي، هذا معنى هل أتبعك، هل تأذن لي أن أتبعك، نمشي وراءك نخدمك حتى نتعلم منك، هل تأذن لي، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت. من علمه الله رشدا ورشادا وهدى. بما أجابه موسى؟ قال إنك لم تستطيع معي صبرا، ما تقدر، ما تستطيع، ما تطيع، إنك لن الزمخشري لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ ما تستطيع أن تصبر شيء ما تعلمه، لأنها غيوب من الغيب. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا أي علما؟ قال موسى ستجدني إن شاء الله عافا، ما قال ستجدني من الصابرين، قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. أيضا تجدون صابرا تقول قف هنا نقف، نم ننام، احفظ نحفظ، تحفظ، وهكذا شأني، ولا أعصي لك أمرا أبدا، إن قلت لي افعل كذا نفعل، اترك كذا نترك. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا أبدا. هذا تلميذ وإلنا مع شيخه سنة هكذا، وهكذا مع مشايخنا لو وجدناهم نمشي وراهم، لكن أينهم؟ ما بقي لنا شيخ، ويموتون أيضا. الآن مع هداية الآيات سيتضح المعنى الكامل في هذه الهدايات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا، عتب الله تعالى على رسوله موسى عليه السلام عندما سئل هل هناك من هو أعلم منك، فقال لا، وكان من المفروض أن يقول على الأقل الله أعلم، فعوقب لذلك فكلف هذه الرحلة الشاقة. من هداية هذه الآيات أولا أن الله عاتب على من؟ على عبد ورسوله موسى. لماذا عاتب عليه؟ لأنه ما قال إن شاء الله، فعوقب وتحمل مشقة ما يتحمل غيره. نعم. ثانيا، استحباب الرفقة في السفر وخدمة التلميذ للشيخ، إذ كان يوشع يخدم موسى بحمل الذات. من هداية الآيات يستحب الرفقة في السفر، ونبينا علمنا لا يحل لمؤمن أن يسافر وحده، تعلموا هذه، لا بد من رفقة في السفر، على الأقل اثنين وإلا ثلاثة أولى. أما تمشي وحدك جاءك الموت من يدفنك، عطشت من يسقيك، تسلط على الحيوان من يخلصك. هذه سنة أبو القاسم، لا يحل لك أن تسافر مسافة 40 كيلو 50 كيلو إلا مع رفقة معك. منين أخذنا هذا؟ موسى لماذا ما سافر وحده؟ ما هو رسول الله ومعه الملائكة، لكن صاحب من؟ تلميذه يوشع بن نون. نعم. ثالثا، استحباب ثالثا وروء النسيان على الإنسان مهما كان صالحا. وروء النسيان على الإنسان مهما كان صالحا، النسيان من طبع البشر، فيطرع على الإنسان أن ينسى ولو كان من أولياء الله ولو كان من أنبياء الله. ما نسي موسى ويوشع الحوت الطعام نسي، فالنسيان من صفات البشر، ينسى الإنسان. ومن هنا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. إذا نسيت وأكلت وشبعت في رمضان لا إثم عليك، ثبات. إذا نسيت وفعلت معصية نسيانا لا تواخذ بها أبدا، سنة الله عز وجل. رابعا: مراجعة الصواب بعد الخطأ خير من التمادي على الخطأ. قال تعالى: فارتدا على آثارهما. قال صلى الله على نبينا.